هذه المحاولة كانت من وجهة نظر من يعني قام بها بيقدم حل للمعضلة، ان احنا كناس مسلمين مش عايزين نعيش في خارج اطار شرع الله الحلال والحرام، لان انا هفتكر مع حضراتكم الآية القرآنية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فأنا لو مسلم بسيط غير دارس وغير فقيه سمعت هذه الآية هتخض، لو حد قال لي أنت كده بره شرع الله، أنت كده بترتكب حرام، هتخش النار، هترعب. فهمسك ظاهر الآية أقول لك يا عم خليني في الأحوط، الآية بتقول كده ماشي، الحديث النبوي بيقول كده، خلاص أنا مش هشغل مخي، أنا أخده زي ما هو كده. قيم حضرتك التجربة بتاعت الدستور الإسلامي أو الدستور المدني بشرعية أو بمنهجية إسلامية من الأزهر الشريف. وأرجوك ما تقوليش أنا عندي 50 نقطة هقعد أجاوب عليها، لأن الوقت هيخلص. الدكتور عبد الرحيم اشتكى من ضيق الوقت، وبعدين قاعد أتكلم تاريخ كتير، في حاجات كتير. لا أرجوك مش صح. إحنا عايزين رسائل موجزة. العمر الثاني، كل الاتجاهات اللي في الدنيا بتختلف، الليبراليين بيختلفوا، الاشتراكيين بيختلفوا. عمل ثورة 25 يناير، ولولا السلفيين، لو السلفيين هم اللي بيقودوا الأمر ما كانتش اتعملت. أنا مش عايز أحرج حد، وأطالب كل واحد بيتاجر النهاردة ب 25 يناير يديني السي في بتاعته من أول ما ظهر كشخصية عامة لغاية 25 يناير، المقالات اللي كتبها، الوظائف اللي تولاها، الاعتراف الضمني والصريح بالنظام ومشروعيته، أو الدفاع عن بعض رموزه. السلفيين لم يبايعوا مبارك ولا مرة، لم يقروا بمشروعية حكمه ولا مرة، ولا حد منهم. انا بتكلم السكندريين فقط. لا اسيبك من اسامه القصي والناس دي، معلش انا اسف، هو وللاسف بقى اسامه القصي يجي في حوارات زي دي محدش يساله، سبحان الله. معرفش لو كان معاك على الهوا يا ريت يتصل تاني وتساله. انا لو شرف ضيف محترم هساله على زي ما بسال حضرتك في كل النقاط. بس يا ريت، الثوره الصامته للسلفيين انا بدعي ان هي اللي فجرت الثورة، لان انا بقول النظام ده كان نظام غير شرعي في الوقت اللي كان بيستعان بناس يحملون لقب باحث في شؤون الجماعات الاسلامية عشان يتقال دول عندهم فكر الحاكمية ومتطرفين. وبناء على هذه التقارير كنا نروح لواحد مستشار يقول لنا ادخلوا السجن. بس انا مش عايز اقول اكتر من كده، مش بعمم الاخطاء، بس بقول ثورتنا احنا ثورة صامتة بدأت قبل ما اي حد يتحرك. احنا مش في حالة مزايدة مين ثوري ومين لا. ماشي طيب، خليني تاني بقى اقول لماذا عدلنا عن السؤال الاصلي في الحلقة اللي بيقول ما علاقة كلمة خلط الدين بالسياسة. كلمة مش حلوة، كأن انا عندي دين وعندي سياسة، يعني السؤال منحاز ابتداء، كأنه هو حكم ان في فصل، هم اتنين وانا اللي جاي اخلطهم. لا يبقى ما اخلطهمش بقى. تمام، انا بقول يا اخوانا، قول لي وجهة نظر حضرتك. بنسأل تاني، انا هجاوبك على السؤال الاخير ده، انا معجبني جدا يعني. اتفضل. لكن بقى بقول اول حاجه كويسه في حق العبد الضعيف الله النهارده. لا والله حضرتك انا ما قلتش حاجه وحشه من اول ما جيت. احنا عندنا طاعه ولاه الامور. يا عم انا مش ولي امر، احنا من التلفزيون المصري. اتفضل يا شيخ عبد. اتفضل. لا يعني ابتدي لي بالسؤال بتاع الدستور. ارجوك اوافق عليه بنسبه 100%. ليه؟ ومشروع التقنين. طب خليني بقى اجاوب السؤال التاني عشان اقول لك ليه. لما تيجي تقول علاقة الدين بالسياسة، علاقة الدين بالسياسة زي ولا كده، قول لي علاقة الاسلام بالسياسة، ما تقولش علاقة الدين بالسياسة عشان ما باخدش اجابة منتزعة. طيب. من دين اخر. تمام. علاقة الدين بالسياسة، انا هقول لا قلت اخوان ولا قلت سلفيين ولا بعيد تاني ولا قلت الائمة الاربعة، ده انا بقول القرآن قال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم. طبق لي دي. اللي يقول ان دي مستحيلة التطبيق لان فلان هيفهمها بطريقة وفلان هيفهمها بطريقة، يبقى يرمي القرآن بالعبث. انا حضرتك ده مستحيل. يبقى اذا ما من امر في القرآن، لما اقول واقيموا الصلاة يبقى في صلاة اكيد. لو انا لقيت واحد النهاردة قام بص ناحية الشرق وراح مكبر وراح ساجد، اقول له لا مش هي دي الصلاة. يقول لي الله انت بقيت حجة، اقول له لا، ما دام ربنا قال واقيموا الصلاة يبقى لازم في مكان ما الاقي فيه ايه الصلاة. وهناك أدلة متضافرة، بعضها قطعي وبعضها توارد مجموعة ظنيات جزئيات تصل إلى درجة القطع، هتخلي المسلمين كلهم يقولوا هي دي الصلاة. برضو عندي كل الفقهاء هيقولوا هي دي السرقة. يا عم أنا الحديث بيقول لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. هفترض جدلا يعني إن في قال لا قطع إلا في 84 دينار. يا سيدي ما فيش مشكلة. يعني ممكن تديني تصور لحل الاختلافات؟ يعني حضرتك قلت رأي في سيادة المستشار، قال رأي والدكتور علي قال رأي. طيب استناني بس كويس. احنا مفيش خلاف ان احنا النهاردة واحنا بنقول هذه المرجعية ما نقدرش حد يعلق على شرع الله لان هو اللي حطلنا بالبلدي كده الكتالوج اللي يمشي علي حياتنا. خد بال حضرتك انت الان بتمثل رأي رابع في على المائدة. لا يا فندم اقول برضو ملحوظة مهمة جدا. انا النهاردة لا امثل اي قناعات شخصية ولكن امثل كل الاطراف الغائبة عن مائدة النقاش. تمام يا ريت. انا بقول لك كل المخاوف وكل الاراء وكل الاطروحات حضرتك مع سادة الضيوف لكم مطلق الحرية انكم تردوا عشان برضو ارجوك اجابات قصيرة عشان الدائرة تلف. حضرتك شايف حل الخلاف ازاي؟ طيب. يعني احنا ما فيش شك ان احنا عايزين ربنا سبحانه وتعالى نبقى عايشين في حلاله وحرامه. لما تيجي بقى النصوص اللي هي نطبقها ازاي؟ طيب نطبقها ازاي؟ لذا كنت حضرتك شايف نطبقها الف استاذ المستشار ب استاذ علي جيم وهكذا. انا عايز اقول حاجه يعني. احنا في حياتنا في حاجه اسمها قانون وضعي موجود دلوقتي. لما بنيجي في قضيه والقاضي والمحامي بيختلفوا حول الماده دي منطبقه على الراجل ده ولا لا؟ ولما باجي لائحة في وزارة ما في وزارة الإعلام مثلا لغوها في اتحاد الإذاعة والتلفزيون جاي لك لائحة الضيوف يبقى وضعهم كذا لازم تستأذن تجيب تصريح أمني للضيف وهو داخل وإنت حضرتك ما عملتش وجاي عقبك آفف يعني هتقول له لا أصل اللائحة مش عجباني أو مش مفهومة ينفع؟ أنا سؤال بسأله لأي حد الإجابة ما ينفعش. يبقى الإجابة برضو محاولة تحويل الشريعة المنزلة من عند الله مش من عند وزير الإعلام ولا وزير التعليم ولا مجلس الشعب حط قانون محاولة توصيلها إلى أنها يمكن أن تصل إلى أن أنا لو عندي 85 مليون مواطن يبقى عندي 85 مليون رأي في تفسير الشريعة يبقى ده يساوي إهدار الشريعة تماما. يساوي من الشريعة أقل إحكاما من القانون الوضعي. يساوي من الشريعة أقل إحكاما من اللائحة الإدارية لأي وزارة. هل الحل يساوي أهل الذكر بالضبط كده بس كده حلو. إذا أنت حضرتك اديتني الحل.